سائل يقول في سؤاله: أشكل علي عدم ورود ذكر لمسح الأذنين في الحديثين المشهورين في الوضوء، حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا تخفى مكانة عثمان رضي الله عنه وكذلك علي بن أبي طالب، وهما من الخلفاء الراشدين الذين أمر باتباع سنتهما، فكان على درجة من الفقه والعلم بأحوال الناس، ولذلك اقتصر الراوي على ذكر مسحهما للرأس ولم يذكر مسحهما للأذن، إما لكونه معلوما ولم يحتج إلى ذكره بالخصوص، وحينئذ يزول الإشكال، لأنه إذا قيل إن عثمان رضي الله عنه قد مسح فعلا بأذنيه وعلي رضي الله عنه قد مسح بأذنيه، فيكون سكوت الراوي بقوله ومسح برأسه، فلما قال مسح برأسه فهم من ذلك دخول الأذنين في المسح، والله تعالى أعلم.